عرب بودكاستس تكلم العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا بحضراتكم في قناة عرب بودكاستس ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلمة دتنجد شانل عرب بودكاستس دن إني الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله سندرس درسا جديدا من كتاب تكلم العربية الجزء الثاني. هريني إن شاء الله كده كان بلاجار بلاجار مبرو داري بكو تكلم العربية الجلد دوا. هذا الدرس موجود كذلك في صفحة رقم 103 بلاجارانيا أدا جوغا دي هلمان سراتوس تيغا. طيب سندرس اليوم إن شاء الله كلمة معا. إن شاء الله كمي أكم بلاجار كاتا معا. كيف نستعملها في السؤال والجواب؟ بجاي منكي تا بكئنيا أنتو برطانيا أندان جوابا. مثلا لو قلت مع من ستذهب إلى المسجد؟ مثال كان كلو سيا بلان مع من ستذهب إلى المسجد؟ كمو أكم برجي كمسجد سمسيابا سمسيابا. الجواب سأذهب إلى المسجد مع أخي. سيأكم برجي كمسجد برسامة سودارا سايا. طيب سؤال آخر، هل ستذهب معي إلى الملعب؟ أباكه كمو أكم برجي برسامة سايا كلابانان؟ الجواب نعم سأذهب معك إلى الملعب. إيا سيأكم برجي برسامة كمو كلابانان أو لن أذهب معك. لن أذهب معك إلى الملعب سيأتي دأكن برجي. لن لنفي الفعل في زمن المستقبل. لن إتو أن تؤمن كاركان كتكرجا دي وقت دبان أتى وقت أكن داتن. طيب سؤال آخر، هل هاتفي معك؟ هل هاتفي معك أبك هبسايا برسامة كمو؟ الجواب نعم هاتفك معي. نعم هاتفك معي يا هابي مو دنان سايا سما سايا. أو هاتفك ليس معي. هاتفك ليس معي هابي مو تيدا سما سايا. تمام. مثال آخر، هل حقيبتي معك؟ أبكه تسايا سمكمو؟ الجواب نعم حقيبتك معي يا تسمو برسامة سايا. أو لا حقيبتك ليست معي. ليست معي تسمو بكان أتوت دأسما سايا. طيب كلمة مع تصريفها موجود في الكتاب في صفحة رقم 106 كتمع إتو تصريفني أدد بكو دنان إنم كتغنتي دي هلمان سراتوس إنم. تقول لو أنا معي، نحن معنا، أنت معك، أنت معك، هو معه، هي معها. في قصة سيدنا نوح عليه السلام في القرآن دي شريطة سيدنا نوح دي القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني ها اركب معنا معنا وهي أنا أكو أيو نايك كابل برسامة كامي. يا بني اركب معنا معنا. تمام برسامة كامي. طيب في السؤال الأخير نحن قلنا حقيبتك ليست معي. دي برطانيا أن ينتر أخير كي تسده بلانج تسمو بوكان سما كمي. ليست ليست. لماذا ليست؟ كنابا ليست؟ لأن كلمة حقيبة مؤنثة. كرنا كاتا حقيبة إتو أنتو مؤنث. لو مذكر ليس ليس. طيب تصريف كلمة ليس موجود كذلك في صفحة رقم 105 تصريف كات ليس إتوجوغا أدا دي هلمان سراتوس ليما. تقول أنا لست طبيبا. أنا لست سيابكا دكتور. هو ليس مريضا دي لكي لكي بوكان ساكت. هي ليست معي دي برومبوان بوكان سمسايا. أنت لست طالبا كمو بوكان أتو تدا مريد. أنت لست أستاذة كمو برومبوان بوكان جورو. نحن لسنا ذاهبين اليوم كمي تدا أكم برجي هاري إني. وهذا هو الدرس الأخير في وحدة السكن، الوحدة رقم 22 في الكتاب. دان إني بلاجران ينتر أخير دي باجيان السكن ين نمر دوا بولو دوا دي بكونيا. إن شاء الله انتظرونا، سنبدأ في الدرس رقم 23 إن شاء الله. تنجو كميك كيتا أكن مولاي دي بلاجران دوا بولو تيجا، ويبقى درس واحد دان تنجل ساتو، لأن الكتابة حتى 24 درسا كرنا بوكونيا سمباي دوا بولو امبات. وبذلك ننتهي دان دينان إيني كتسلسي. لو كان لديك سؤال تفضل اكتب في التعليقات، كلو أدبرتني أنسى لكن تلز دي كومنت. شكرا لكم وإلى اللقاء. عرب بودكاست تكلم العربية.